طب دي جت لهم ازاي؟ يجي واحد يقول لك لا ده تضر وتنفع. ليه يا اخوي؟ ام قال لك الذي يعبده اليس يدخله الله النار؟ نقول له هي اللي بتضر بقى ولا مقابلها هو الذي يضر؟ مش هي بقى، تبقى برضو لا تضر ولا ايه. يبقى اذا لابد ان يكون العابد ادنى حالا من المعبود، فان كان المعبود ادنى حالا منه يبقى العباده ما ايه ما تنفعش. يبقى غلط لو عرضت المساله على العقل كده، تبقى العباده ايه؟ العباده غلط. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اذا لما تيجي تجادلهم تقول لهم ما بيضروش ولا ينفعهم، ما يقدروش يكبروا فيه، يقوم يروح مالص منها يقول لك ده دول شفيعين عند من يضر وعند من ايه. طب ما دام شفعاء، الشفيع ايكون محبوبا عند من يشفع عنده ام مكروها منه؟ لازم يكون محبوب ما دام هيشفع لعنده. ده انت بتستشفع بواحد عند واحد لانك ترى له منزله ومكانه ايه عنده. فاذا كان الذي تقولون انهم يشفعون عنده يامركم وينهاكم ان تعبدوهم، فكيف ده برضه لخبطه في التفكير، العقل مش موجود خالص كده. وما هو الشفيع؟ الشفع ده من الوتر، واحد ويشفع يعني يجي وياه واحد تاني. وما دام الشفيع ده يشفع عند واحد يبقى كانه ضم رايه الى مين؟ الى راي صاحب الاصل. يبقى قواه ولا ما قواهش؟ ايقويه الا عند من يكون حجه ومحبوبا عنده؟ لازم يكون حجه ومحبوب ايه؟ ومحبوب عنده. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما قال الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. الا ليقربونا الى الله ايه؟ زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ايه القضيه شفعاؤنا عند الله دي؟ طب ما دام هيشفع عند الله، وهل يشفع عند الله احد الا باذن الله؟ مش ممكن يشفع عند الله الا من اذن له الله ان يشفع ورضي له قولا، لازم تكون كده. واذا كان هو هيأذن لهم بالشفاعه ويرضى لهم قول ما يامركوش ولا يعنفكم على انكم بتعبدوا الايه؟ بتعبدوا الاصنام. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل ردا عليهم في هذه القضيه، اذا ففيه قضيه وفيه دليل القضيه وفيه رد للقضيه ورد لدليل القضيه. ازاي يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم؟ يقول لكم انتوا عبادكم غلط، لانهم لا يضرهم، بل انتوا اللي تضرهم وانتوا اللي ايه اللي تنفعهم. ادي واحد. فان قالوا شفعاؤنا عند الله، قلت دي قضيه جديده بقى، جبت من اين جئتم بهذه القضيه؟ اهناك في كون الله شيء لا يعلمه الله؟ تبقى انتوا جبتوا قضيه ملهاش وجود خالص. اتنبئون الله بما لا يعلم؟ ازاي بتقول القضيه دي والله لا يعلم ان فيه ناس اصنام هتشفع؟ جايبين القضيه من اين جئتم بها؟ يبقى دي افتراء ولا مش افتراء؟ قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض؟ هو خالق السماوات وخالق الارض، خالق الملك، خالق الملكوت، ويعلم كل شيء. فالقضيه اللي انتم بتقولوا شفعاؤنا عند الله من اين جئتم بها؟ دي ليست في علم الله. وما دامت ليست في علم الله يبقى لا وجود لها، وما دام لا وجود لها فهي قضيه مفترات مدعاه. قل اتنبئون الله، زي هناك قضيه ايه، قل اتعلمون الله بدينكم؟ انتم تعلموا ربنا ازاي يعمل لكم دين؟ كل ما تقولوا العصر وفسد ننزل الحكم عشان يناسب ايه الله، كل ما الدنيا تفسد نقول ننزل الحكم عشان ايه مناسب لمين الله. تبقى انتوا اللي بتشرعوا بقى ولا لا؟ يبقى ما دام انتوا اللي بتشرعوا يبقى عايزين بتعلموا ربنا بالايه، بالدين بتاعكم. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض؟ سبحانه ان يكون في وجوده شيء وهو ان تكون هؤلاء الاصنام شفعاء عنده وهو لا يعلم هذه القضيه. تنزيه له ان لا تكون هذه الايه، ان تكون هذه القضيه. قل اتنبئون الله بما لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض سبحانه، يعني تنزيها له أن توجد في ملكه قضية لها مدلول يقيني ولا يعلمها. وما دام هو ما يعلمهاش يبقى ملهاش ايه؟ ملهاش وجود. وما دام ملهاش وجود تبقى قضية ايه؟ قضية مفتراة مدعاة كاذبة. سبحانه وتعالى عما يشركون، قال عما يشركون من الايه؟ من الاصنام. لان الشريك ده عشان يعمل ايه؟ واحد له شريك، ده احنا بنشوف كده لما واحد يكون عنده قوة من الغنى ويعمل عمل تجاري بيعمله من ماله. طب بيشارك واحد، بيشاركه ليه؟ لازم الحركة التجارية ماله ما ينهضش بيه، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يجيب له شريك ويعمل اسهم، وده سهمين وده سهم ومش عارف ايه، وعشان يجمعوا الحكاية. طب علقوا ربنا بقى هياخد الشركة ده عشان يعملوا ايه؟ عشان يعملوا ايه؟ لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة كما يقولون، هنفرض انكم تدعيتوا لحاجة عظمة كده، اللي انتم ادعيتوا انهم آلهة ولهم عظمة ولهم تصرف في جهة، يبتغون الى ذي العرش، هيرجع الامر الى مين؟ الى الله سبحانه وتعالى. لانهم كانوا يقولوا ايه؟ الافلاك كل فلك له سيطرة على شيء في الوجود، النجوم لها سيطرة على الوجود، البروج كل برج له سيطرة على الوجود، يبقوا دول بالنسبة لهم ايه؟ المتصرفين. تقوم تقول له طيب والحاجات دي كلها مين اللي ادى هذا التصرف؟ هترجع لمين؟ هترجع لمين؟ لله. ولذلك الفلاسفة الخيبة بتاعتهم عملوا ايه؟ قال لك صحيح نحن نؤمن بان وراء هذا الكون اله، اله خلق الكون ده. ليه؟ لان الكون فيه اشياء مخلوقة مش ممكن بشر يدعي انه عملها. ليه؟ لان البشر طرأ عليها، مش هي جاءت بعد وجود البشر. البشر طرأ على الشمس ولا لا؟ وطرأ على القمر، وطرأ على النجوم، وطرأ على الهواء، وطرأ على الارض. يبقى ما دام البشر هم اللي طرأوا عليها يبقى هم ما عملوهاش، ما حدش يدعي انه ايه. اما قال لك اذا فيه قوه اعلى من الانسان عملت هذه الايه الاشياء. قال لك ايه؟ لان دون هذا الاشياء في حركه الوجود يحتاج الى موجد. اللمبه اللي احنا منورينها دي ما تعملش، ما فيش شجر بيطلع لبط، فيش بذره كده بنحطها تطلع كلبات ابدا، ولا نيون ولا اي حاجه. امال ايه؟ ده لازم في معامل، في علماء قعدوا يعملوا المعادلات والضوء يجي ازاي ومش عارف ايه والطاقه ومش عارف ايه، وبعدين معامل بتعمل الزجاج، ومعامل بتفرغ الهواء، ومعامل بتعمل الله. حاجه بسيطه زي دي عادت ايه؟ لو انت حسبت اللمبه نمره خمسة دي والمراحل التي مرت بها الى ان تصل اليه، لوجدتها تحتاج اجهزه ايه؟ اجهزه ضخمه. اول الاجهزه كليات بتدرس، وعلماء بيقعدوا في المعامل، ويروحوا على الارض يطلعوا منها العناصر، يشوفوا الظواهر الكونيه، ويجيبوا المواد اللي نافعه اللي تستطرق اللي تبقى شفافه اللي تبقى، وبعد ذلك مصانع عاليه ممولين يمولوها، وعدد ومش عارف ايه علشان تعمل لك الايه؟ اللمبه دي. وعرفت مين اللي عملها من الاول ولا لا؟ وتنكسر اللمبه دي في قد ايه؟ قال لا تنكسر كده، واحد يعملها كده يروح كسرها، ولا هي تتحرق من غير من نفسها كده. الله. طب والشمس بقى اللي ادتكم كلكم بقى دي كلها ولا شفتوا؟ طب ما تقولش دي من اللي عملها. اذا كان اتفه الاشياء اذا سلسلت وجوده وجدته يتطلب ايه؟ كمية من العلم ومن البحث ومن الإمكانيات ومن التكنولوجيا ومن المصانع ومن التجار، عملية صعبة. ومع ذلك اللمبة نمرة خمسة تدي على قد خمس شمعات، وتقدر تكسرها وتعملها كده مش كده؟ وهي ما كسرتهاش كده يبقى لها طاقة وتنحرق، وبعدين نعمل ايه؟ أو شوف لما انطفئ ايه اللي حصل؟ الله. لكن بقى تبقى الشمس اللي عمالة تدي نصف الكرة هذا الضوء، ولا قانون صيانة، ولا حد ينفخ في كده كده يطفيه، ولا حد يرمي زلطة كده يكسرها. يبقى لازم تنسبها إلى إيه؟ فإذا أردت نسبتها يبقى لازم لها خالق أقوى من هذه المسائل كلها. ودم أقوى من هذه المسائل كلها، إياك إنك أنت تجعل ما تبتكره